نظام الطيبات نظام حطيته عشان يكون نظام استشفائي مش وقائي، يعني انت صاحب مرض دلوقتي هتتخلص منه، وربط السمنة بقية الأمراض ما لهمش علاقة، دول خطوط متوازية. القصة كلها سوء امتصاص، يعني التخين عنده سوء تغذية والرفيع عنده سوء تغذية. الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. أكلك القديم بيخلي دايما في التهاب. ليه؟ مجرد ما اكلت الدقيق ده جريزي وبعدين ستيكي بيلزق، طول ما هو ماشي بيلزق، يجي عند الاثنى عشر كينكي كده. الاثنى عشر دي انا بسميها المعدة الصغرى. ليه؟ هو بمجرد ما المعدة بتخلص وتسلمها في الاثنى عشر، الاكل بيجي هنا ويقعد شوية. فقعدته في الحتة دي الدقيق بالمنتجات بقى، البيض بالزبالة اياها، تقعد هنا اثارة للبنكرياس. عشان كده تلاقي حالات دايما بنكرياتايتس، التهاب بنكرياس مزمن واكيوت، حاجة حادة. تيجي تقوله ايه السبب يقولك معرفش، يقولك فاميليال. يقولك ايه فاميليال؟ يعني ايه فاميليال؟ يعني ده عائلي. يقولك انا عندي التهاب مزمن في البنكرياس عشان خاطر عندي فاميليال هايبرليبيديميا، ارتفاع عائلي في الدهون. طب ايه السبب؟ يعني الدهون عالية عملت بنكرياتايتس ليه او التهاب في البنكرياس ليه؟ ما نعرفش. لكن بنكرياس ملتهب يعني اثارة بانتظار. فاكتر اثارة تحصل البنكرياس تحصل فين؟ عند الاثنى عشر، المطب ده الاكل بيتعطل فيه شوية عشان ياخد افرازات البنكرياس الهضمية زي اللايبيز والاميليز، ويطلع هرمونات الكوليستوكاينين عشان يخلي المرارة تنقبض، ويطلع سكرتين عشان البنكرياس يشتغل تاني. والبنكرياس بيطلع الانزيمات الهضمية، البيتا سيلز بتطلع انسولين، والانسولين يمشي في الوريد البابي مع الاكل اللي انت كلت، مع الجلوكوز والاحماض الامينية والاحماض الحرة قصيرة الكربونات او قصيرة السلسلة، يخش بيهم على الكبد تخزين يا معلم. جلايكوجين نشا اعمله، لايبوجينيس الدهون اعمله، خلاص عبيت الجلوكوز، قفلت على الكبد اللقطة، رجعت الوضع على وضع الصايم. يبقى الانسولين بيطلع يعمل ايه؟ يوزع الموارد الصادرة الجديدة حالا، توزيع الموارد الطازة ما بعد الاكل. وقلت عليه حاجة تانية، قلت الانسولين جلوكوز سبيرنج هرمون. يعني ايه؟ هو هرمون مش بيوطي الجلوكوز، هو بيحافظ عليه، هو يستجيب لتوفر الموارد. والموارد مع الصيام فترة طويلة ما بيبقاش فيها جلوكوز بس، لا ده فيها جلوكوز متصنع حديث، تصنيعهم ممكن يزيد لو في التهاب. لان انت جسمك محتاج سكر اكتر عشان في خلايا بتموت اكتر، فعايز يعمل دي ان ايه اكتر عشان يصنع خلايا جديدة تاني، ومحتاج ال دي ال كتير عشان ياخد منه فوسفوليبيد ويعمل منه غشاء خلوي تاني. ايه يا عم، هي حدوته؟ هي مش جلوكوز وداخل يحرق؟ هو انت فاكر ايه؟ والخلايا دي مش بتتجدد؟ هو الحيطان دي مش بعد وقت لازم اشيلها وارجع ابنيها من اول وجديد؟ ولو الاوضه دي اصلا ما عرفتش ارممها اقلبها واجيب اوضه جديده؟ هو ده الكلام. يعني ده اللي حضرتك بتعمله، انت تكوين الدهون هرمونال، تكسير الدهون هرمونال، والحتة دي بتحصل في الكبد والحتة دي بتحصل في الكبد والدهون، الاثنين يا قصة هرمون الهرمون، يعني اما الانسولين يهبط، وده اللي انا بعمله لك بقى، يعني هو هرمون ملوش لازمة، فانا بريحه وبركنه، بركن الانسولين على جنب، فجسمك بقى بيبدأ يتفاعل بقى. الانسولين طول ما هو موجود في جسمك بصورة غير اللي ربنا خلقها بيضرك، افهم دي. يعني هو ربنا خلق الانسولين ده بخات بخات يطلع كده اوقات. مقصود من كلامي دايما الامتناع عن الممنوعات، الامتناع عن الممنوعات، لان علاجك مش في المسموح اصلا. انت المسموح ده اللي مسموح لك تاكله، انت علاجك في الممنوع. فاهم قصدي؟ الصيام ضروري لكل الناس، والا ما كانش ربنا حطه فرض، وفرض عين وما بيسقطش. صيام الصيام الصيام الصيام جنة، الصيام صحة، الصيام عافية، الصيام مزاج، الصيام روقان. خلاص؟ وتيجي تفطر بقى تفطر على سكر كده، عصير قصب بقى. من صام فأفطر فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء فإنه طهور. يعني السكر تصوم تصوم وتفطر على سكر، مش تفطر على بصلة. فأنت كل شوية بق ينسون وراك كوباية كركديه، ما كلها ما فيش سكر زيرو كالوري، فانت فاكر نفسك ان انت صايم. انت ما انت الصايم، ما انت الصايم اصلا. الصيام يعني بقك ده ما دخله اصل، بق المية بتاعك بيكسر سايكل الصيام. شفت الجوافة اللي انا شربتها دي بتكسر سايكل الصيام، فمجرد ما دي نزلت في معدتي بيتنشط الانسولين. ليه؟ ده هرمون توزيع المصادر. نهلة نعيم بتقولك كم وجبة في اليوم اللي يشبعك يا بابا؟ وجبة 2 3 10 اللي يشبعك. بس المقصود ان حركة تقعدي تاكلي تاكلي، يبقى تقعدي تاكلي وتشبعي وتقومي، ما تحطيش حاجة في بقك لما تجوعي. يعني خلي الدرايف الدرايف بتاع اكلك هو الجوع، هو الاصل في الاكل الجوع، الاصل في الاكل الجوع، والاصل في الشرب العطش. ما فيهاش فكر بقى، لكن موضوع تمشي بساعه لا، عدد كوبايات ميه لا، عدد ساعات نوم لا. النوم بيطلبك، انا تعبان انا مرهق هدخل انام، هتنام وهتنام عدد ساعات مفيد ليك، لا قلت قليل ولا كتير. ما حدش يقول لي عدد الساعات الايديال، ما فيش ايديال في الحته دي. الايدياليتي بتاعت حضرتك انت خلاص. وبعدين اللي عايز يخس بقى، لو جيت للجد يعني، لو انت جيت للجد، اللي عايز يخس يوقف بقى كل حاجه، يشرب بقى سوائل بس زي ما بيعملوا مع التكميم. بعد ما يعمل بعد ما بيقص المعده بيمشي شهرين سوائل بس، اشرب سوائل بس هتخس، تخسك 30 كيلو. عرفت تعمل كده؟ انا موافق. مش انت عايز تخس بسرعه؟ ووقف كل حاجه وامشي سيمي صلب، حاجات سوفت، بطاطس مهروسه بقى، لا ده اسمه ايه ده؟ قمر الدين بالنشا اللي هي المشمشيه، لا ده مهلبيه من غير لبن، امشي حاجات سيمي صلب، موافق. وعصاير موافق، وميه موافق، وبعد كده خلاص هتخس. هتخس ده انت مش هتخس، ده هتخس بشكل انت لا تتخيله اصلا. ما انا بخسش بسرعه ولا حاجه، انا بخس عادي. وباكل على فكره وبشرب عصير قصب، بص عادي خالص. سكر اتوصى بالسكر صحتك هتشد وهتخس وانت مش حاسس، وانت سايب ايديك والله. بص وانت سايب ايديك، بص الرياضي اللي بتمرن تمارين شاقه يتبع نفس النظام ويتبع جسمه في طلب الاكل، ده هيجوع اكتر منك بكتير، لان هو بيحرق اكتر منك بكتير. اسمع انت الحوار ولا لسه؟ بس بتاع الجيم اللي بيضخم عضلات هياكل توست كتير وهياكل رز كتير. بصوا احمد، والتوست والرز والقشطه عملت اجمد فورمه ونزلت دهون جسمي كلها وبطلت فراخ وشوفان وبيض، حقيقي الحال احسن كتير. تسلم، شكرا يا احمد يا عز. بص واحد زياد بيقول ينفع يا دكتور نقلل الدهون؟ اللي مش بيخس الميزان ولا مقاسات يا جماعه، الناس بتعمل كيتو وبياكلوا دهون بس وبيخسوا. الناس بتعمل كيتو وبياكلوا دهون بس ويخسوا. فرقك عن بتاع الكيتو، انت بتاخد بروتين وبتاخد كربوهيدرات في الحبوب اللي بتاكلها، سواء رز ولا قمح، بصورة توست ولا بلا ولا رز ولا شويه فشار ولا كوس ذره. كل دول فيهم ايه؟ كربوهيدرات، وفيهم بروتينز، وفيهم دهون قليله، عشان كده بتاخد دهون عليهم زياده، لكن هم فيهم بروتين، فيهم كارس، انت مش محتاج حاجه تانيه من بره. خالص. انت خسيت بقى شويه حلوين في شويه كام شهر كده قد ايه؟ الحمد لله شهرين. شهرين؟ نزلت كام مقاس؟ لا انا ما بنزلش. مقاسات اهم حاجه. لا انا اهم حاجه ان انا حد بيشوفني انت خسيت ازاي. يعني بنطلون نزل رقمين. رقمين يعني كان مثلا 40 بقى 36 مثلا يعني حوالي 7 سم من بطنك. او من غير ما بحس يعني. ايوه يعني مع الوقت كده بلاقي نفسي. لا ده اهو عمرو يا جماعه اهو صح؟ اه لا الحمد لله. انا لما مشيت على النظام انا ما كنتش متخيل ان ينفع امشي عليه او ان انا هينفع يعني هستحمل ان انا امشي عليه. قوتك دلوقتي ايه؟ فانا قلت ايه امشي اسبوع شهر اجرب. لا لقيت نفسي الحمد لله مع الوقت مش حاسس ان انا عايز ارجع للنظام العادي بقى ان انا اكل عيش. في رمضان عزموك؟ اه في العزومه اتعزمت عند اخواتي عاملين محشي ومكرونه بشاميل وكل حاجه. ما بصيتش للاكل انا كل اللي كلته الحاجه اللي انا اللحمه رز بس. وبسطت ام في كذا مكان تاني مثلا في عزومات تانية هو مفيش غير فراخ ورز. اه من الفراخ مش حاببها مش مشتهيها. رز هو الرز وما اشتهيتهاش. هي دي اللي انت قلتها. مش بقاوم. مش بقاوم رغبه. بعمل قبل كده دايت بقاوم ازاي ان انا الفراخ قدامي لا مش قادر. لا الحلويات مثلا كان في كنافه انا بحبها واللي هي كنافه بالمانجا الكريمه بالمانجا. الله عليك. فاخواتي يقولوا ضروري في رمضان جابوا لي على فكره كل يشوف عامل بقى. انا استغربت من نفسي ان انا ما اشتهيتهاش اصلا ما فكرتش فيها اصلا. انا يعني كنت بقطع لهم وبديهم وما فكرتش ده نفس الطبق ادوق. لا مش عايز ادوق. وقمت ايه حطيتها على جنب ما دوقتش منها.